الأخ أبو محمد يقول: هل يجوز إعطاء الكافر الذي يرغب في معرفة الإسلام أو يرغب في معرفة الإسلام مصحفا بلغته؟ فما ينبغي أن يعطى، ما ينبغي أن يعطى. ولو يعطى يعني لو أعطي يعني بضع آيات مما يحتاج إليه فنعم، لكن يعطى. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن السفر إلى بلد الكفر بالمصحف، وهذا خشية امتهان، خشية امتهان المصحف، فيخشى أن هذا الرجل يرغب ولكن قد لا يتم له ذلك فيهين المصحف. لكن إن تحقق الإنسان من أنه يريد أن يستمع إلى كتاب الله وأن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى فيعطيه بقدر الحاجة، يعطيه بقدر الحاجة. طيب،